خلاص انتهى السعي، انتهى الدعاء. نعم. شكرا الله لكم. ما هو الدليل على انه من غابت عليه الشمس يلزم عن الاعتبار يلزم الرجوع الى منى والجلوس المبيت؟ ما هو الرجوع الى منى؟ اذا خرج لازم الرجوع. يقول ما هو الدليل على انه اذا غربت الشمس وهو في منى لازمه البقاء الى اليوم الثالث عشر؟ ذكرنا الدليل، وذكرنا ايضا فيه اثرا عن عمر رضي الله عنه انه من ادركه المساء فانه يجب عليه المبيت. نعم. ذكرتم انه في جنبه العقبه ورمي الجمار هي منها انه تابع النهار. نعم. يوم صح الوقوف فيها ليلا انها تابع النهار. نعم. هذا اذا تبع النهار نقول دل دل دل الحديث على ان منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين، واما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم. نعم. نعم. لا في حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا الطواف صح في حديث في رواية أبي داود للحديث نفسه. نعم. إذا إيش؟ نعم. ولم يدفع إلى عرب إلا قبيل الغروب ساعة، هل يجمع؟ هل يجمع بين العصر؟ لا يجمع بينهما، لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء وهو في مكان ليس فيه دعاء، في نميرة الدعاء إنما يكون في عرفة وهذا لم يصل إليها. نعم رشاد. أحسن الله لكم. ذكرتم أن أنه زفاف الوداع، زفاف الوداع ولم يكن طواف الزيارة. نعم. نعم. إذا نوى طواف الوداع. تقدم النوم إذا كان متلبساً بالنسك. نعم. تقدم في الدروس السابقة. نعم. لا يلزم تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان. نعم. الجم واضح، لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسك، يعني هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع. لا أجزي عليكم. أجزي. انت الوقت عندي بعد اوراق، ما ناخذ الاوراق نشوف. طيب يقول في رمي الجمرات وقت اول التشريع ثبت انه بسبب رمي ابراهيم الشيطان لابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن ابي الطفيل، هل هو صحيح؟ يعني يقول ان سبب رمي الجمرات هو ان ابراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس. نعم. تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم ضعف. نعم. لا بد أن تصححنا يا شيخ يحيى. طيب يقول آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر، حتى إن بعض الدول يضيقون على الرجل على رجل الدين الذي لا يعرف لا سلم العوف. ايش لا؟ لا ايش؟ لا يعرف الا بفعل السنة. لا يعرف، لا ما يفعل السنة، لا يعرف يمكن فيهم او عليهم الا اتباع السنة. نرجو ايضاح العبارة وما يترتب عليه من المفاسد. ها؟ اي لك وش هذه؟ وش يا سليم؟ صحيح ولا ما وش لا؟